مقلوبنا ماتت ومات الحب والغيرة وبعناها مبادئنا ولا جبنا لها سيرة غريب مقلوبنا ماتت ومات الحب والغيرة وبعناها مبادئنا ولا جبنا لها سيرة غريبة قلوبنا ماتت غريبة قلوبنا ماتت. فمنا من نساء أهله ومنا من جف الجيرة ومنا خاين صحبة وغيرا يسرق الديرة وغيرا يسرق الديرة. رضينا بالربا في المال ومن يكسب بتزويرا عن الرشوة سكتنا ولا عرفنا الله ولا غيرا وغير الظلم والأحقاد وعشنا مع الكذب حيرة وكل ظن في نفسه بأن أهل للخيرة غريبة قلوبنا ماتت ومات الحب والغيرة وبعناها مبادئنا ولا جبنا لها سيرة غريبة قلوبنا ماتت غريبة قلوبنا أخذنا حكمة الغابات لنا شرع وتفسيرا يعيش الأقوى في الدنيا وهم الغير ما يضيرا وهم الغير ما يضيرا. وين عقولكم يا ناس نسيت الرب تدبيرا إذا أمهل فما أهمل فلا تغتر من خيرا ومن يطغى بدنيانا ولا في قلبه بصيرة حسابه يملك يا الله وذاك اليوم من يجيرا. غريبة قلوبنا ماتت ومات الحب والغيرة وبعناها مبادئنا ولا جبنا لها سيرة غريبة قلوبنا ماتت ومات الحب والغيرة وبعناها مبادئنا ولا جبنا لها سيرة غريبة قلوبنا ماتت غريبة قلوبنا ماتت. هذا الإصدار برعاية شبكة الأهالي، تضع بين أيديكم عالما فريدا من المواقع المميزة والمفيدة على الشبكة العنكبوتية بأسلوب شيق ومثير يلبي احتياجاتك جميعها، فلا تتردد بزيارتنا.